حب العطر ديني من حدر يقيني جنسيتي حسيني حفر حرفة بداني مكتوب بجبيني حسيني حسيني الهوية الظل حسيني حسيني حسيني فيها العشر ولادي تخلدها الشهادة زيارتكم عبادة في خدمتكم سيادة ومن التربة طيني طيني طيني سواد الطف في عيني وراسي وجبيني حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين آه حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين فصل الدم نهاشم هويتنا الملاحم وظيفتنا احنا خادم منازلنا المآتم أئمتنا العواصم عواصم عواصم ولايتنا احنا فاطم يا فاطم يا فاطم ابو الاكبر بلدنا تحت عرشا ولدنا وابو فاضل عمدنا فاضل جودا وجدنا على ترابا سجدنا سجدنا سجدنا ولاية مجدنا مجدنا مجدنا حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين آه حياتي يا حسين أموت أحيا بحسين من ولداني ناعي بجفني وطباعي دمع غسلي ورضاعي حزن شلت بذراعي صرت للعطر داعي داعي داعي سفينتهم شراعي شراعي شراعي جبت من صخري مصرع أبويا وأمي تسمع يا حقد فينك طاع بدر بالتربة يزرع شجر هاشم ترعرع ترعرع ترعرع صبحنا بشمسه يرجع يرجع يرجع حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين حياتي يا حسين أموت أحيا بحسين يا بد الله ونشوفك حجر لسعد شفوفك وحد حرمة حروفك تيجي الكعبة وتطوفك تيجي تلبي ضيوفك ضيوفك ضيوفك تسعى وما تعوفك تعوفك تعوفك محب قلبي يفرشه يصب دمعة ويطيشه ويلبي بكل رمشه حيم القلب على نعشه زحف لجله وتمشى تمشى تمشى يزور الله في عرشه في عرشه في عرشه حبيبي يا حسين آه أموت أحيا بحسين أموت أحيا بحسين يا من حبك سفينة غرامك يسري فينا بالمادة مربينا تموت وتحيا بينا وحق الله ونبينا ونبينا ونبينا يا آيتنا المبينة المبينة المبينة نعلش ما خدمنا نفاخر ما ندمنا وإذا تنشل قدمنا نيجي نسبح في دمنا على الهامة علمنا علمنا علمنا سوا ديري في حلمنا حلمنا يا حلمنا حبيبي يا حسين أموت أحيا بالحسين.